شفافية البابا في قلبي وشايفه جنبي ووقت تعبي يحن عليا يجي يحميني أصله معيني وكل سنيني بيشفى فيا. بطلب منه واثقة انه سمعني لانه تملي معانا. البابا في قلبي اغلى حبايبي وعندي ربي ليه مكانة. بطلب منه واثقة انه سمعني لانه تملي معانا. البابا في قلبي حبه يكفي وازاي اوفي حب البابا ده اغلى غالي وداري بحالي وانا ماليه.